ثانيا قولهم بلا كيف، بلا كيف، لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى. إذا قل أثبت هذا ولا تكيف صار معناها الأصل مع الأصل ثابت ولا لا؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن هذا الكلام المشهور عند السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى من الوجهين الذين ذكرنا، أمروها كما جاءت، والثاني بلا كيف، لأنها ألفاظ جاءت لمعان لا لمجرد أن يقرأها الناس فقط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثانيا قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود إيش؟ أصل المعنى. إذ نفي الكيفية عما لا وجود له لاغو من القول، ما له معنى ما دام هو موجود، ليش تقول لا تكيف؟ فلولا أنه موجود ما صح أن يقال بلا كيف. وهذا أمر الحمد لله معروف، معروف للسلف جميعا أنهم يمرونها. ما في سؤال عند الإقامة؟ أي طيب. إذن نقول أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى. وش اللي عندك؟ اي نعم. ربما ايضا يدل هذا انهم انكروا شيئا سمعوه من الصفات، وقال ما بال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهين. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. قال ومن غير تكييف، هذا ذكرناه يا أخوة، ذكرناه وذكرنا أدلة امتناعه من السمع بعد والعقل، من السمع أتينا بآيتين ومن العقل أتينا بدليلين. من السمع قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن العقل أنه لا يمكن معرفة كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وهذا منتف فيما يتعلق بصفات الله. ثانيا أنه إذا لم تعلم الكيفية فلا يمكن الكيفية الذات، يعني إذا لم تعلم كيفية الذات فلا يمكن أن تعرف كيفية الصفة، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. عرفت؟ الآن لو قال لك القائل فلان في بيته الآن جالس، تستطيع تحكي لي كيفية جلوسه؟ الآن أقول والله فلان بالقهوة جالس، تستطيع أن تبين كيفيته؟ ما تستطيع، مع العلم بأن كيفياته يقدر أن الواحد يجيب كل كيفية يمكن أن يجلس عليه الإنسان ويقول أحد هذه الكيفيات. هذا إذا كان بالنسبة للمخلوق فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ قال المؤلف ولا تمثيل، يعني ومن غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، ذكر مماثل للشيء. وبينه وبين التكييف عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق. بينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف